مش عم بتروحي من بالي مش عم بتروحي صاير عم يبحث خطواتك وين ما بتروحي. مستمعي الأعزاء يسعد مساكن وين ما كنتوا عم تسمعونا. ولما تطل يا روح ترديني روحي مش عم بتروحي من بالي. وأهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. وطبعا رح كون معكم في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج خوابي الكلام. وضيفتنا لهذا اليوم وهذه الحلقة هي كاتبة قصة قصيرة عضو اتحاد كتاب العرب. شاركت في العديد من الأمسيات والملتقيات الثقافية وصدر لها 3 مجموعات قصصية، الأولى بعنوان انكسار وروح وريحان وعلى قيد الموت. ضيفتنا اليوم هي الأديبة نهلة يونس. أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. أهلا وسهلا بكم سيدة صباح، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة التي أثمنها جدا، وتحية لك ولجميع العاملين معك في المركز الإذاعي. أهلا أهلا بك أستاذة نهلة. بداية يعني برنامجنا أطلب من حضرتك أن تختاري صديق أو أصدقاء ويعني تأثرتي بهم وكان لهم دور بحياتك، سواء كان الحياة الشخصية أو الحياة الأدبية، وأيضا أن تختاري كتاب تأثرتي به. فمن هم الأصدقاء أو من هو الصديق أو الشخصية التي تأثرتي الذي تأثرت به؟ بداية نبدأ بالرحمة على أرواح شهدائنا، شهداء الجيش العربي السوري، والشفاء للجرحى، ودائما الصمود للشعب السوري. طبعا لدي عدة أصدقاء تأثرت بهم، أبداهم الأديب والكاتب الأستاذ غسان كامل والنوس. نعم. والثاني؟ والثاني أحلام مستغانمي الكاتبة الجزائرية. نعم. تأثرت بكتابتها النثرية. نعم. سنتحدث عن هاتين الشخصيتين، لكن أيضا الكتاب اللي أثر فيك واخترتيه ليكون ما نحكي عنه بهالحلقة هي. أيضا يوجد عدة كتب، ولكن اخترت لهذه الحلقة كتاب رسالة إلى الوالد للكاتب الألماني كافكا. حلو. إذن بعد اختيارك الصديق أو الشخصية التي تأثرت بها وكتاب أيضا تأثرت به، نبدأ الحديث عن الصديق اللي اخترتيه ليكون يعني صديقة لك في هذا المشوار، وكان له دور كبير في يعني دخولك في هذا العالم، عالم الأدب والكتابة، هو الأديب والناقد والروائي الأستاذ غسان كامل والنوس. فمن وجه له تحية بداية من الأستاذ غسان. طبعا. الأديب غسان كامل ونوس طبعا هو غني عن التعريف، أكيد خريج كلية الهندسة المدنية، ولد في قرية الصليب في صافيتا. هو إنسان بكل ما تعنيه الكلمة من قداسة، رقيق المشاعر، عميق وذو أخلاق عالية. تنوعت كتاباته بحسب تنوع الطبيعة والبيئة، انعكس واضحا تنوعها في شعره. صحيح، هو يكتب كتب الشعر والنقد، كتب النقد والرواية والدراسات والقصص، وهو شاعر بداية على طريقة الحداثة الشعرية المكللة بالغموض. صحيح، لكن الغموض لا يعني هنا اللغة المخفية، وإنما بأعلى مستويات الفهم. صحيح، يحلق بنا شعره من ظل وارف بالألفاظ الجميلة إلى أورف تحت أوراق دانية القطوف لمعان رقيقة تعطي المعنى بالطريقة الأنضج والأسلس. صحيح. دائما هو دائما أراد الخروج من التنوع والحصيد السري من طفولته الزاخرة بالذكريات الموجعة في أغلبها، ليخلق عالما أدبيا يدفعنا للظن حينما ندخل في حيثياته، إن كان من قصة أو رواية أو شعر، إلى الظن بأننا ما وصف أو كتب إلا عنا بطريقة أو بأخرى. من كتبه في القصة هامش الحياة، هامش الموت، الاحتراق، ظلال النشوة الهاربة، دوار الصدى، أحمر أبيض، خطايا في الزمن الراجع، بقايا ندم. في الرواية المدار، تقاسيم الحضور والغياب، أوقات برية، نسمات شرقية. وله في الشعر أيضا عدة كتب، تضاريس على أفق شاحب، موال الأرق، إيقاعات، حديث الروح، رحيق احتضار، وكتابات هي نصوص نثرية ممزوجة بالمقالة الفنية ضمن ما سماه إيقاعات. نعم، يعني باعتبار الأديب الأستاذ غسان كامل ونوس يعني أديب من النوع الرفيع المستوى، واللي مثل ما قلنا بنوجه له التحية وإن شاء الله يكون عم بيسمعنا، هو خالك يعني، هو خالك، فأكيد له الدور الكبير في دخولك في عالم الأدب، لأنك أنت وجدتي ببيئة ثقافية، بيئة أدبية، كان إلى الدور يمكن الأكبر. أكيد. نعم. أكيد كنت، وهنا جاء تأثرك بهذا تماما. منذ أن كنت، منذ أن بدأ كتاباته كان يحرص دائما على إهداء كتبه التي تصدر. نعم. ودائما يشاركني رأيي رغم رأيي المتواضع حيث كنت في المرحلة الإعدادية والثانوية. نعم. لكنه كان يحرص دائما على أن أقرأ له كل إصداراته. ومنه لاحظ موهبة الكتابة لدي فشجعني، وحتى الآن لا يزال المشجع دائما أمسك بيده لأنهض. حلو. في كل كتاباتي. نعم. أني بتابع كتاباته جميعة، بالرواية، بالقصة، بالشعر. طبعاً. طبعا. بس أنت ما بتكتبي الشعر تحديدا، بس لا فقط، فقط قصة، قصة ورواية. نعم. يعني خلينا نحكي أيضا عن الأستاذ غسان كامل ونوس، يعني بدأتي تتأثري بكتاباته أكيد قبل ما تبدأي بالكتابة أنت وتنمى هي الموهبة لديك، قدي كان عمرك وقت حسيتي حالك أنت ممكن أن يكون يعني تكوني مشروع كاتبة أو مشروع كاتبة قصة أو أديبة؟ في الحقيقة أنا كتبت القصة منذ أن كنت في المرحلة الإعدادية، وكتبتها في المرحلة الثانوية، واستمرت كتاباتي إلى حين شجعني زوجي أن أطلع خالي الأستاذ غسان عليها، وكان يوم أن قدمتها له في دفتر وأنا كنت مترددة جدا جدا مترددة وخائفة، ودائما الأستاذ غسان رأيه لا يجامل، لا يجامل، صحيح، لا يجامل، صحيح، لكن كان اتصاله يومها وأسررت له به بأنه قال لي أنت كاتبة لا تحتاجين إلى شيء، كاتبة وجاهز يعني كاتبة جاهزة، والنصوص التي بعثتيها لي هي مجموعة. حلو. أول مجموعة قصصية وصدرت هي بعنوان انكسار. حلو. طيب بالنسبة أيضا ما بعرف في إستاذ شي بدك تحكي شي عن الأستاذ غسان؟ أحب أنا يعني هلا بتابعلك يعني دائما مثلا تماما كتاباتك طبعا بوجهك مثلا يوجهني وينصحني وأتعلم منه كثيرا في الحياة وفي الأدب. حلو. الصديق الآخر أو الشخصية الأخرى اللي تأثرت فيها هي شخصية أحلام استغانمي الكاتبة والروائية التي يعني معروفة لدى الجميع. أكيد قرأت فوضى الحواس، قرأت عابر سرير، قرأت الأسود يليق بك، جميع كتابات أحلام استغانمي أثرت فيها من حيث الكتابة النثرية. إذ خرجت هي عن المألوف وعن ما كنا نكتبه ما كنا نقرأه من روايات قديمة لكتاب يدخلون في تفاصيل هي استغنت عنها. نعم. في كتابتها حيث تنقلك في كتابتها إلى الإحساس، نقلة نوعية إلى الإحساس. نعم. أنت تدخلين في الإحساس دائما عندما تقرأين لأحلام مستغانمي، ويعني كأنها خلعت الرداء الطبيعي المعتاد للرواية. نعم. كما نعرفها وخاصة العربية طبعا. بتتابع كتاب كاتبات عربيات غير أحلام استغانمي مثلا؟ بصراحة أنا قائم مطالعة من الدرجة الأولى، وأي كتاب يقع تحت يديك يجب أن أقرأه بالكامل، لذلك أقرأ للجميع بدون استثناء. بدون استثناء. رح توقف مع عند الاستراحة الغنائية الأولى ثم نعود لإكمال هذا الحوار. ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي والدم. ست الحبايب يا حبيبه هي اغلى من روحي والدم. يا حنينه وكل كتيبه يا ربي خليك يا امي يا ربي خليكي يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل طيبة يا ربي خليك يا أمي خليكي يا أمي. يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة. طبعا مستمعي الأعزاء نعود لإكمال هذا الحوار مع الأديبة نهلة يونس، وكنا عم نسمع هاي الأغنية الجميلة لشادية ويعني عفوا فايزة أحمد. بما تذكرك هذه الأغنية؟ هي تذكرني حكما ب والدتي التي توفيت منذ 20 عاما، لكنها لا تزال إلى الآن السراج الوهاج الذي أتنقل عبر ضوئه في مفازات الحياة السوداء. نعم. المظلمة. أي نوع من الموسيقى أنت بتسمعي؟ أسمع الطربيات بشكل عام. نعم. متأثرة بالطرب القديم والطرب القديم أكيد. ما بتحب الحديث يعني؟ في أغاني حديثة جميلة. نعم. جميلة. ولكن يعني الأكثر يعني الأكثر الطربيات حيث تنقلنا إلى عالم وتذكرنا أحيانا بكثير شغلات هي. صحيح. قلتي قبل الفاصل بأنه ستقرأين قصيدة للأديب الأستاذ غسان ونوس، فشو راح تسمعينا؟ أولا لا يمكن الحديث عن الأستاذ غسان من دون أن أعرج على مجموعته قريبا من القلب، حيث ذكرت له مرارا أنها مميزة جدا يتجلى فيها تأمل فلسفي، وهي ما هي إلا رمل وزبد كجبران خليل جبران. تمتاز بلغة قوية وأسلوب فلسفي عميق، يقول فيها: تمرين من الزوايا المنزورة للاستثناءات، عليك أن تثبتي أنك الاستثناء أو أعيد فتح المعبر. في الشعر هناك قصيدة بيان الدفء، يقول: من يقرأ فاتحة الضوء على روحي السوداء من يلقي بالدعوات الحرة في أذن الصمت، من يكتب فوق الجسد الثلجي بيان الدفء، ويعلق جلدي المثقوب شراعا وعظامي سارية، من يطفئ ظمئي بالزبد، من يجلد خوفي بالمجداف ويدثر عريي بوشاح عروس، تتصاعد من نسخ الزرقة نافورة ماء عذب، تكتب فوق الأفق الشاحب كل الأسماء. حلو، جميل جدا. نأتي إلى فقرة الكتاب، وكنت قد اخترت كتاب رسالة إلى الوالد للكاتب كافكا الألماني، فلماذا اخترت هذا الكتاب وماذا عن ماذا يتحدث رسالة؟ أولا اختياري الكتاب جاء نتيجة تقاطع فكرته مع أفكارك أنت، مع أفكاره أنا، والشغف لدي مبهم السبب بكتابة الرسائل. نعم، بتحبي يعني بتحبي كتابة الرسائل جدا. حلو، يعني أستطيع أن أكتب رسالة في كل لكل شخص ألقيه. حلو، لا أعلم، هي موهبة، موهبة ربما، إلهام، ولكن جذبني عنوانها بأنه رسالة إلى الوالد، ربما لضعف أو خوف لدي من المواجهة المباشرة تقاطعت مع ضعفه هو. حلو، في نقطة واحدة. نعم، يعني حول ماذا يتحدث هذا الكتاب؟ يتحدث كافكا فيه، هي رسالة يعني مثل يعني سيرة ذاتية في نقول تماما. نعم، سيرة ذاتية ولكن بأسلوب أدبي رفيع ويعني كلمات حملها عتب على والده وعلى تربيته له، هي يوجهها إلى والده. يعني هو كان غير راض عن هذه التربية نهائيا، ورمى حسب كلامه هو جميع أسباب شقائه وفشله بسبب تربية والده القاسية جدا. فمثلا كان يقول له إنك خنزير كبير، سأمزقك مثل سمكة. هذه الكلمات أحيانا يوجهها الآباء جذافا، ولكن لا يعرفون مدى ما تأثير آثار سلبية في نفسية الطفل. وهو حملها حتى كبره كافكا، وكتب الرسالة لمدة أسبوعين في 100 صفحة وثلاث. كتبها وتركها بين أغراضه الشخصية، لم يرسلها إلى والده، ولكن بعد 33 عاما نشرت الرسالة عام 1952. حملها عتبا على والده بسبب تعنيفه له، بسبب إهماله له، بسبب كان والده من الرأسماليين، كان متغطرسا يوجه له. يعني كانت الأفكار السلبية والألفاظ اللي كان يتلفظ بها الوالد يعني تخزنت بعقل الباطن عند كافكا. تماما، فبالتالي كان اللي كانت إلى الأثر السلبي على حياته وعلى مستقبله أيضا. تماما، يقول في بداية الرسالة مثلا: أبدأ الرسالة إذن دون ثقة بالنفس، آملا فقط أنك أيها الوالد ما زلت تحبني رغم كل شيء، وأنك سوف تقرأ بصورة أفضل مما أكتب. خاطبه مرتين فقط في الرسالة بوالدي وأبي، مرتين. يبدأ فيها الرسالة بالقول: الوالد الأعز. طبعا جملة تحمل كثير من الاستفزاز. صحيح، استفزازية. سألتني مرة مؤخرا لماذا أدعي أنني أخاف منك، ولم أعرف كالعادة أن أجيبك بشيء من طرف بسبب هذا الخوف نفسه الذي أستشعره أمامك، ومن طرف لأن تعليل هذا الخوف يتطلب تفاصيل أكثر مما أستطيع أن أجمعه إلى أحد ما في الكلام. حلو، يعني رسالة فعلا جميلة. هل كتبتي أنت، قلتي أنت في تقاطع بينك وبين كافكا بكتابة الرسائل، هل كتبتي رسالة إلى الوالد؟ كتبت رسالة إلى زوجي. إلى زوجي. إلى زوجي، ورسالة إلى الوالد بدأت فيها في صفحاتها الأولى. نعم، حلو. لمن كتبت رسائل أيضا؟ كتبت رسالة وغوثاه يا زهراء، وهي رواية تقريبا أتممتها، وكتبت مجموعة هي تحمل الطابع القصصي، رسائل تسعى إلى الوالي. تسع رسائل هي مجموعة متكاملة تقريبا تتضمن سيرة ذاتية وبعضا من معاناتي التي تتلاقى مع معاناة الجميع, كمهام من مهام الأدب طبعاً. يعني مثل يعني حول بعض المفاهيم الاجتماعية والحياة الاجتماعية. نعم. يعني بالنسبة للقراءة, طالما عم نحكي نحن عن الكتاب وأهمية الكتاب بحياتنا, أنت كنت أستاذي نهلة تقرأين في منذ البداية, يعني عندك شغف بالمطالعة وقراءة الكتب. نعم. أكيد نوعية الكتب تغيرت عما كانت قبل. أكيد. شنو؟ أكيد تغيرت. كنت أقرأ في البداية للأستاذ نجيب محفوظ, للكاتب كنت أقرأ لجبران خليل جبران, كنت أقرأ لكتاب لميخائيل نعيمة, ولكن الأدب الآن تغير, إذ تغير مع تغير كل شيء. إذ يعني تشعرينه أنه حمل معاناة هذا الجيل. نعم. هلا كانت أكثر شيء يعني الفتيات يعني في البداية يعني يتجهون نحو قراءة الروايات, وخاصة الروايات العاطفية الرومانسية. نعم. لكن عندما يعني نصل إلى مرحلة النضج والتفكير الواعي تتغير نوعية الكتب, ويتم الاتجاه إلى أنواع أخرى من الكتب الثقافية التي ترفدنا بالثقافة إلى حد ما وبمعلومات بكم هائل من المعلومات. الكتب اللي عم تقرأيها الآن اللي بتلفت نظرك ما هي؟ الحقيقة هي كتب متنوعة. الآن أقرأ 100 عام من العزلة لماركيز, ولو أنه كتاب قديم. هلا حاليا عم تقرأي كتاب. نعم. هذا آخر كتاب. هذا آخر كتاب بدأت فيه. نعم. كافكا لكاتب ياباني, كافكا على شاطئ البحر, ليس له علاقة بكافكا الألماني, ولكن الاسم تشابه بالاسم. قرأت المجنون. أحيانا في هذه الأيام أعود إلى الكتب القديمة. دائما أكيد دائماً. معناها لديك مكتبة طبعاً, في طبعاً. متنوعة عناوين متنوعة. طيب هلا في تراجع خاصة بعد يعني ظهور شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي, خفت القراءة, صار يعني الناس عم تاخذ المعلومة او تقرا كتاب من خلال تصفح مواقع عديدة. نعم. على الانترنت. يعني تراجعت القراءة. برأيك يعني كيف نعود إلى القراءة وإلى الكتاب وريحة الكتاب؟ في الحقيقة يجب جذب القارئ منذ البداية, وهذا يبدأ في الأسرة منذ الصغر. نعم. لا يمكن أن تجذبي شابا إلى القراءة, لأنه يجب أن يكون في نشأ في بيت فيه مطالعة. يعني نعم. لا يمكن. بيت ثقافي بيت مهتم بالأدب. نعم. حيث أن الطفل لا يستمع إليك ولكن يقلدك. صحيح. نفسيا في علم النفس الطفل يقلد لا يستمع. صحيح. طالما يشاهد والديه يقرأان فهو ينشأ درجة صحيح. درجة ثم يتعلم القراءة والمطالعة. نعم. رح نتوقف أيضا مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود لإكمال هذا الحوار. الأماكن كلها مشتاقة لك, والعيون اللي نرسم فيها خيالك, والحنين اللي سرى بروحي وجالك, ما هو بس أنا حبيبي, الأماكن كلها مشتاقة لك, كل شي حولي يذكرني بشي, حتى صوت وضحكتي لك فيها شي, لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب, شوف حالي أوه من قطري علي, كل شي حولي حتى صوت وضحكتي لك فيها شيء, لو تغيب الدنيا تغيب شوف حالي آه من تطري علي فعلا أغنية جميلة وكانت بناء على اختيارك. يعني لماذا اخترتي هذه الأغنية؟ لأن الأماكن حولي لا زالت تفتقد إلى أبي الله يرحمه. تسلم. أديه أديه هو مهم المكان بحياتنا جدا وله أهمية كبيرة لدي إذ لدي تعلق غير طبيعي بالأماكن. نعم. وأشعر بالانتماء إلى أي شيء. نعم حلو جميل. يعني أي مكان هو موجود يمثل لي طبعا أي مكان تحسين أي مكان وخاصة إذا كان إذا تقاسمته مع أبي أو أمي. نعم في مكان معين له ذكرى خاصة مثلا مع أبي مثلا مع أبي أبوك أو البيت هيدا البيت مسقط مسقط الرأس ومسقط الأوجاع والآلام دائما نخرج منه كإناث كإناث نخرج منه كمن طرد من عشه. نعم هكذا أشعره هو دائما تكون الإناث ضيوف على تماما أشعر به نبذني. أستاذة نهلة نأتي إلى تجربتك الأدبية وقلتي بأن كان للبيئة الثقافية التي عشت بها كان لها دور الكبير في دخولك إلى هذه العوالم عوالم الأدب والكتابة والقصة القصيرة إلى آخره من الأجواء الثقافية. إلى أي حد يعني هذه البيئة أثرت بنهلة يونس؟ حقيقة هي أثرت كثيرا من خلال تنشئتي عند والدي الذي شجعني كثيرا على المطالعة وكان ولا أنسى ولا يمكن أن أنسى نظرات السعادة في عينيه كلما شاهدني أقرأ أو أطالع وكان دائما يناقشني فيما أقرأ يناقشني فيما أقرأ حتى يشوف مدى استيعابك تماما وكان دائما يوجهني إلى القراءة والمطالعة كأنثى وطالما قال لي هي سلاحك الأبقى والأمضى صح. طالما أنثى يجب أن تحملي سلاح التعليم على عكس أبناء جيله مع أن والدي كان أميا إلا أنه درس لوحده ووالدتي كذلك كنت أستعير لها كتبا من مكتبة المدرسة وتقرأ وتطالع مع أنها لم تدخل المدرسة تماما ولكن التوجيه منهما الاثنين كان للقراءة للأسرة جميعا بشكل عام كان لهم الدور اللي طبعا بصماتهم لما طيب. تزل جاء. صدر لك حتى الآن 3 مجموعات قصصية هي الانكسار روح وريحان وعلى قيد الموت يعني عناوين مختلفة ويعني كيف تختارين عناوين مجموعاتك يعني عناوين غريبة إلى حد ما روح وريحان على قيد الموت انكسار في الحقيقة لكل عنوان ذكرى نعم. وأشعرها هي تختارني لست أنا أختارها أنهي الكتاب و للتو يسطع العنوان عندما أنهي الكتاب فانكسار هي قصة ضمن الكتاب هي قصة تقريبا من الواقع في مجملها وتضمنها الكتاب وأطول قصة فيه ولها أثارها الداخلية عندي وعلى قيد الموت طبعا هي قصة فتاة تأثرها التقاليد وأنا مجمل كتاباتي عن هموم المرأة بالإجمال إلا بعد فترة الحرب على سوريا بدأت بالكتابة للشهداء وللجرحى نعم قلتي بأنه دائما تكتبين كتاباتك أو تخص المرأة بشكل عام والمواضيع والقضايا وهموم المرأة أيضا يعني هل نستطيع أن نقول بأنه المرأة الكاتبة هي الأقدر في الكتابة عن ما يخص المرأة أكثر من الرجل الكاتب ولا طبعا طبعا أكثر لأنه لا يمكن لرجل أن يجتاز الحاجز الداخلي المبهم لدى المرأة لأن لكل امرأة حاجز لا يمكن أن يكسره رجل في داخلها، وهي من الوحيدة القادرة على أن تبوح به. حلو. هل يعني نتحدث عن قصص نهلة يونس، عن أبطال هذه القصص، ماذا عن المواضيع التي تعالجها نهلة يونس من خلال هذه القصص؟ ماذا عن أبطال هذه القصص؟ هل هي من الواقع، هل هي من الخيال، أم هو دمج بين الواقع والخيال؟ هي في مجملها من الواقع. نعم. ويحدث دمج أحيانا لأترك طابعي الشخصي فيها. نعم. أنا بشكل عام كتابتي القصصية تدخل ضمن وصف حالة شعورية معينة ضمن زمن قد لا يتجاوز الثانية. حلو. يعني نوع من أنواع القص، وهو قليل وليس منتشر كثيرا. يعني أكتب هذا لدرجة أنني أدخل إلى إحساس الشخص، وأحاول أن أكتب عاطفته الداخلية، أترجم ما يحس على الورق. طيب، بالنسبة لمشروع الكاتبة نهلة يونس الثقافي، ما هو مشروعك الثقافي؟ بشكل عام أتمنى أن أصل بالكتابة إلى الدرجة التي تنفد مطبوعاتي جميعها من الأسواق. حلو. من المكتبات. جميل. طيب، يعني كتبت القصة القصيرة، وقلنا في البداية صدر لك 3 مجموعات قصصية. هل جربت الكتابة في أجناس أدبية أخرى، مثلا للأطفال أو شعر أو نعم. رواية أو؟ كتبت للأطفال في مرحلة الطفولة وفي مرحلة اليافعين. نعم. اليافعين، مجموعتين قصصيتين. نعم. الشعر لم أكتب إلى حد الآن، مع أن طريقتي بالكتابة حسب وصف الكتاب تمتاز بالشاعرية. نعم. هلا بالنسبة للكتابة للأطفال، هي من أصعب أنواع الكتابة. ليس أكيد. كل من أكيد. يكتب أو كاتب أن يكون قادرا على الكتابة للأطفال. صحيح. ولكن الكاتب للأطفال يستطيع أن يكتب للكبار. صحيح. العكس تمام. ليس صحيحا. تماما. نعم. تماما. فعالم الأطفال صعب. عالم صعب جدا. نعم. يعني طالما لك تجربة في مجال الكتابة للأطفال، ما هي مقومات العمل الأدبي الخاص بالأطفال الناجح، اللي هو فعلا أن يقدم فائدة علمية وفائدة تربوية وفائدة ترفيهية أيضا؟ صحيح. بشكل عام أي عمل للأطفال يجب أن يكون يخاطب الطفل على أنه مدرك وواعي وعالم، وليس بأنه طفل صغير لا يعلم شيء. الطفل يعلم كل شيء، وهو أحيانا لدرجة أنك يصدمك بأنه يعلم أكثر منك. صحيح. فالطفل عالم واسع، رغم أنه بريء إلا أنه يعلم كل شيء. وعندما يستطيع الكاتب أن يدخل إلى هذا العالم بتفاصيله، بأهوائه، بأحلامه، بكل شيء فيه، يستطيع أن يقدم له ما هو يريده، وأن يدخل به، وخاصة عن طريق الخيال. فالطفل لديه خيال ثري وغني. صحيح. واسع. صحيح. واسع، ومن يدخل من خلاله يؤثر به تأثيرا كبيرا. طيب، لماذا لم تتابعين في هذا المجال في كتابة الأطفال وإصدار كتب في مجال الكتابة للأطفال؟ ما تابعتي؟ في الحقيقة أنا أكتب، لدي مجموعتين قصصيتين، وأنا غير مطبوعين. لا، لم تطبع بعد، ولكن بسبب لدي انشغالات تؤخر الإصدارات لدي. نعم. ولكن المطبوعات جاهزة عندي، إن شاء الله بالفترة القريبة سأصدر. إن شاء الله. ده. يعني سوف تستمرين في أكيد كتابة. طبعاً أحب عالم الأطفال جدا. نعم، لأنه فعلا عالم غني غني، وحتى يعني بتتفاجئي كيف تفكير الطفل، كيف عم بيفكر بفعلا طبعاً. بتفكير في عالي المستوى، احيانا بتحسي انه فعلا انه اطفالنا هيك عم بيفكروا. صحيح. يعني هيك في مثلا عندهم افكار احيانا. صحيح. تصدر من هؤلاء الاطفال افكار جميله ورائعه جدا، يمكن تتفاجئ يعني. تماما. تماما. في اوقات معينه للكتابه عند نهلة يونس ولا لا على التعيين؟ لا على التعيين، هو إلهام محض. يمكن أن أكون في مجموعة من الناس وأبدأ بمقدمة قصة. نعم. ممكن أن أسمع عن معاناة شخص وأبدأ بكتابة قصة. نعم. عندما تكتبين مثلا قصة يعني تعرضيها على حدا تاخذي رأيي مثلا زوجي دائما هو يعني من يقرأ الأول دائماً. من يقرأ دائما هو نعم. يتحمل معاناة الاستماع. ممكن يعني تعدلي بعض القصص من وراء فكرة ما مثلا قرأها وأنه لا لازم تكون البطلة كذا أو ممكن صار في معك نادرا إذا هو إلهام محض فأحيانا لا يوجد كلمة مشطوبة أو جملة أو يعني يكون الإلهام كامل دائما أراءه يعني جيدة دائماً. ما في ملاحظات مثلا أحيانا يقسو في قسوة إيه هلا القسوة لتصليح أكيد هو ما كتبتي أو ما هو يعجب بكتاباتي. نعم رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثالثة ثم نعود للجزء الأخير من حوارنا. تاني حبك انت شكل تاني حب غالي حب نارو مدوباني شكل تاني حبك انت شكل تاني تعود للحوار مع الأديبة نهلة يونس وشفتك يعني منسجمة جدا مع هذه الأغنية لنجاة الصغيرة فأكيد بتذكرك بي طبعا هي كانت الهدية الأولى من زوجي تلقيتها من زوجي الهدية الأولى كانت لها ذكرى خاصة شريط لشكل تاني حلو كتير. طيب بتقول يعني العتاب مر يعني تعاتبي أنت نهائيا ما بتعاتبي أشعر أن العتاب يبعدنا عن الأشخاص الذين نحب نعم فإن كنا نحبهم يجب أن نغفر لهم ما لازم يكون في عتاب لا يمكن. لا. حتى العتاب يولد أحيانا شكل من أشكال النفور صحيح الغدر بالنسبة لك شو بيعني لك صعب جدا صعب تعرضتي لغدر من أصدقاء طبعا طالما النبع الصافي سيتعرض للحجارة العسرة فيه حلو يعني سميتي حالك بالنبع كذا أشعر حلو كتير يعني أنه الواحد يكون عنده هالثقة يعني طبعا لا يتلقى الصدمات قديمة مهمة الثقة بالنفس عند الشخص بحياته العملية والاجتماعية أيضا مهمة جدا لكي تصل به إلى بر الأمان جميل طيب بالنسبة لأحلام وأنت ركزتي على هذا السؤال أرجو أن تسأليني عن أحلام طبعا. ما هي أحلام نهلة يونس؟ أشعر بأنني إنسان منتبجة بالأحلام أحلم كثيرا وأحيانا يتهمني زوجي بأنني أعيش في دنيا حلم تغشي عني الواقع الذي أحيانا أسقط في دوامته طبعا أحلم على الصعيد الأسري أحلم بأن أنام على وسادة خالية من الهموم من أجل أولادي أن أكون في يوم من الأيام قد اطمأننت على مستقبلهم جميعا أحلم عندك خوف تجاه الأولاد طبعا جدا أحلم على صعيد الكتابة بأن ذكرت أن تنفد إحدى مطبوعاتي من السوق خلال أشهر. حلو. أن أصل إلى حد بالكتابة يدفع القراء إلى البحث عني. إلى البحث عني. حلو. تماما. على الصعيد العام طبعا النصر في سوريا قريب جدا إن شاء الله. بهمة الجندي العربي السوري والقائد الرئيس الدكتور بشار الأسد وبهمة وبصمود الشعب. نحن شعب صامد راسخين كالجبال. طبعا أحلم أن ننزع أو ننفض عن كواهلنا غبار الطائفية البلوث بعد نهاية الحرب. حلو. التي أثقلته طبعا. بإذن الله النصر قريب وتحية لجيشنا الجيش العربي السوري اللي عم نشوف انتصاراته كل يوم واضحة للعيان. فإن شاء الله يا رب نتخلص من الإرهاب ومنتصرين بإذن الله. أستاذة نهلة الآن شو عم تحضري؟ شو في عندك من مشاريع نشاطات ثقافية؟ حضرتك شاركتي بالكثير من الأنشطة والملتقيات الثقافية في مختلف المراكز الثقافية في المحافظة. نشاطاتك الحالية؟ أحضر الآن رواية للهيئة العامة للكتاب بعنوان وتمطر السماء حزنا. هل موجودة بالهيئة العامة؟ يعني تنتظرين موافقة عليها؟ نعم تماما. وأحضر لحفل توقيع كتابي روح وريحان في طرطوس. حلو. كان في حفل توقيع بصافي المركز الثقافي الأسبوع الماضي. نعم. تماما. نعم. وأحضر إلى حفل آخر هنا في طرطوس. في طرطوس. بالتوفيق إن شاء الله. ما بعرف كلمة أخيرة أو سؤال كنت حابي أني أسألك إياه وما سألته أنت سأليه لنفسك. نعم. وجاوبي عنه. لا يوجد أي سؤال سألتي بما فيه الكفاية. شكرا جزيلا لك. أتمنى أن أكون ضيف خفيف الظل على برنامجك الذي أحبه وأتابعه دائما، وأتمنى لكم الخير جميعا في هذا المركز الإذاعي. وشكرا جزيلا للجميع. أهلا وسهلا فيك. طبعا كل الشكر لضيفتنا لهذا اليوم ولهذه الفترة الأستاذة والأديبة نهلة يونس. شكرا لك، نورتينا. شكرا. نورت إذاعة أمواج. أتمنى لك التوفيق والنجاح والتألق في عالم الأدب وأنت تحقق جميع أحلامك. شكرا. أيضا شكرا لك. يعطيك العافية. شفتك تلخبط فز قلبي ونط. انت انسية ولا جنة؟